بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: كتاب الذبائح، باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. حدثني الحيوانات المباحة من بهيمة الأنعام لا تحل إلا بالذبح، وللذبح الموجب لحل البهيمة شروط: جماعها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ذكر شرطين: انهار الدم وذكر اسم الله. نعم. قال: صلى الله عليك. باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من البادية يأتون بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. لا إله إلا الله، هذا فيه العفو عن مجهول الحال. ما ندري ذبيحة مسلم، ما ندري ذكر رسول الله أو لم يذكر، ليس من الواجب علينا أن ننقب ونبحث عن الذابح ثم أو لم يسم. ما دام من الذابح مسلم فنجريه على يعني أحسن المحامل، وإذا حصل عندنا هذا التصور نذكر اسم الله نحن عند الأكل. هي قد ذبحت وانتهت، قد يأتون باللحمان لحم. قال: سموا الله أنتم وكل، يقول بسم الله. فتسميتنا هذه فيها تعويض عما قد يعني يظن أنه لم يحصل. سموا الله أنتم وكلوا. نعم. أعيد الحديث. نعم. عن عائشة قالت: قيل: يا رسول الله، إن ناسا من البادية يأتون بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. لأنه يغلب في أول الإسلام، يغلب على الناس الجهل، يجهلون الحكم أو يغفلون أو يقصرون، ولكن هذا النوع موجود في أول الإسلام وفي آخره. كان الإمام مالك يقول إن يعني إن هذه القصة وهذا السؤال كان في أول الإسلام، لكن المعنى موجود عبر الزمان في الناس جهال وفي الناس حديث عهد بالإسلام في كل وقت. هذا الصنف من الناس الذين يمكن يجهلون التسمية أو يقصرون فيها فيها موجودة في كل وقت. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له: سمي الله. فقال له الغلام: قد سميت. فقال له: ويحك، سمي الله. فقال: قد سميت. فقال له عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدا. الله المستعان. الله المستعان. الغلام يظن صادق، ولكن هو يريد أن يسمع. سمي الله، قال قد سميت. أو أنه مكذب له، احتمال كمان أنه مكذب له، أو أنه من حرصه أراد أن يسمع. والتسمية ينبغي رفع الصوت بها، بسم الله، يعني لو أن الذابح يجزي، لكن الأفضل أن يرفع الصوت بسم الله بسم الله. ولهذا سمي يعني ذلك إهلالا، وما أهل به أهل به لغير الله. الله المستعان. لا إله إلا الله. عاد القصة. صلى الله عليه. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله، فقال له الغلام قد سميت، فقال له ويحك سم الله، فقال قد سميت، فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا. مرتين بس ولا ثلاث؟ مرتين. المهم انه كان شوي عادل يعني، ما له يضره ان يقول بسم الله استجابه لسيده، سيده الغلام، تقول سم الله، تقول قد سميت، ثم يقول المرء الثاني سم الله، ما الذي يمنع؟ قد سميت فسم الله المرء الثاني. فعاقبه بذلك وعذره. نعم. صلى الله عليه. باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد. إيش كان؟ أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت، أصابها الموت. نعم. فذكاها بشظاظ. ذكاها بشظاظ. شظاظ. شظاظ. نعم. يمكن حجر حاد كما فعلت الأمة السوداء. يجوز الذبح به يعني بالحجر المحدد، لا يكون بطريقة الرض يرض بلعومها ويرض رأسها، تكون موقودة. يقول إيش؟ فذبحها بشظاظ. نعم. إيش قال عن الشظاظ عندك؟ إي نعم. إيش قال؟ عود محدد الطرف. عود. نعم. عود شظاظ عود. عود مشط الناقة ما طريقتها النحر كذا يطعنها الطعن، فهذا عود محدد صلب، يعني بدل يعني استخدمه بدل السكين التي تطعن بها البهيمة. وقد جعل الله للنحر مكانا مناسبا، يقول الفقهاء فيطعنها في الحربة في الوهدة اللين التي بين أصل العنق والصدر، هذا مكان مهيأ. سبحان الله. الله. نعم. بعد. أحسن الله إليك. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني نصارى العرب وإن لم يكونوا أصليين لكنهم اعتنقوا النصرانية هذا هو معنى ومن يتولهم منكم فإنهم منهم صاروا نصارى. يعني فحكمه يعني ما يشترط في النصارى أن يكونوا نصارى أصليين، من اعتنق النصراني فهو نصراني تثبت له أحكام أهل الكتاب. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما فر الأوداج فكله. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. شو؟ ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. يعني العادة تقول الذبح بالآلات المعتادة المهيئة السكاكين الحديدية الحادة، لكن إذا لم تتيسر فيجزي كل ما يحصل به القطع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما نهى الدم وذكر رسول الله عليه فكل ليس السن والظفر. نعم. صلى الله عليه. باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. الله المستعان. يعني البهيمة التي يعرض لها عارض وتشرف على الموت أو يظن أنها ماتت، يعني متى تحل بالزكاة؟ قالوا إذا تبين فيها حياة. فأبو هريرة رأى أن الحركة تدل على الحياة، وزيد يقول لا إن الميت تتحرك، إذا كانت حركة ما هي بحركة ذات الحياة فلا اعتبار بها. يعني الناس يميزون بين الحركة حركة الحي وحركة ميت، يعني أثر بسيط يمكن ما يوبه له، يقول إن الميتة تتحرك. نعم. صلى الله عليه. وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إن كان ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف فليأكلها. لا. باب زكاة ما في بطن الذبيحة. إلى هنا بره. صلى الله عليه. نعم يا محمد.